من بعد موسى مصدقا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ولوا إلى قومهم منذرين ولوا إلى قومهم منذرين بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الله يفتح عليك يا أبو سلم. الله الله الله الله. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. كويس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ طرفنا إليك نفرا من الجن قالوا يا قومنا يا قومنا يا قومنا ويجركم من نفسي يا قومنا أجيب داعي الله وأمين. جواب ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ويوم يعرض الذين كفروا هذا بالحق قالوا بلى ربنا قالوا

كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى بلى بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله عليك. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. جواب ده ثاني شيء شفاك اللي طلب. الله الله الله الله تصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم الله يفتح عليك كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا Thank you. عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يا أيها الذين الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة. الله يفتح عليك. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا. بلى بلى بلى إلا القوم فاتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى

يحكم بين أيديهم وبأي مالهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا Thank you. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة عظيم عظيم عظيم قرآن من أهل القرآن وضرب الله مثلا للذين آمنوا عليك. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراة فرعون ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها بكلمات ربها وكتابه. الله عليك يا مولانا ليس عليك يا الله الله الله الله وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا الشخص القراءات السبعة والعشر شيخ خارج عن أبسائي طلب الطلب فيه رضا فيه رضا فيه رضا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء وعطش ليلا وأفرض ضحيها ونفى الله العظيم الفاتح